قال رب نجني من القوم الظالمين. أحسنت. مع بعض الأسئلة. بسم الله والحمد لله. هذا سائل يقول: هذا الذي استصرخ موسى بالأمس يقول هل كان على دين موسى؟ وفي هذه الآية من قبلها يقول: فاستغاثه الذي من شيعته. نعم، هو من شيعة موسى، أي إسرائيلي، من بني إسرائيل. لكن هل هو مستقيم مؤمن صادق؟ اختلف أهل العلم فيه، منهم من يقول ما هو بمؤمن صعلوك. ولا نعجب إذ نحن نشاهد من المسلمين ينتسب إلى الإسلام وهو خمار سكين مجرم. تبهتم؟ كونه من شيعته من بني إسرائيل. نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: هل مؤمن آل فرعون هو حبيب النجار الذي في سورة ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم؟ الجواب لا لا لا. أين موسى من عيسى؟ بينهم 3000 سنة أو 2000 سنة. هذا يقال له مؤمن آل فرعون. وقال رجل مؤمن آل فرعون يكتم إيمانه في القصر، أتريدون أن تقتلوا كذا؟ الآية من سورة الزمر أو فصل غافر. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز الذهاب إلى الوليمة بدون دعوة من صاحب الوليمة، حيث أن قد يقول أفتيت بأن ذلك لا يجوز وأنه سحت، نرجو الإفادة. نعم، يقول السائل الكريم: هل يجوز لأحدنا أن يذهب إلى وليمة عرس أو وليمة من الولائم بدون إذن من صاحبها؟ ما جاءته دعوة ولا طلب منه؟ الجواب: لا يجوز، وأكله حرام. اللهم إلا إذا وصل استأذن له أحد زملائه فقال: يا فلان فلان جئنا به معنا، تسمحون له أن يأكل معنا؟ فإن قال نعم جاز ذلك. أما يأتي بدون استئذان وينصب على القصر يأكل، يأكل صحة حرام. مال الناس بدون حق، ما باع ولا اشترى ولا عمل. قال أحد المستمعين: إذا كانت دعوة عامة، إذا كانت دعوة عامة ما سمى أحدا، معشر أهل البلاد، يا أهل القرية، يا أهل المسجد، هذه دعوة عامة، هو واحد منهم. لكن هل توجد دعوات عامة؟ نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل عن القنوت في صلاة الفجر، هل هو واجب أم لا؟ القنوت في صلاة الصبح مستحب وليس بواجب، ومن قنت في الوتر فهو خير له، وذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الصبح شهرا يدعو على مجموعة من المتلصصين عرفتم عنهم، ثم ترك، فمن ثم أخذ مالك والشافعي مشروعية القنوت في صلاة الصبح، فهم يقنتون إلى اليوم. الإمام أحمد رحمه الله يقنت في الوتر، والكل واسع وجائز. أقنت في الصبح لأن القنوت دعاء وتضرع إلى الله عز وجل في الصبح أو في ركعة الوتر، والكل واسع. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل يجوز قتل الذباب حرقا بواسطة الكهرباء؟ يقول السائل: هل يجوز قتل الذباب حرقا بواسطة الكهرباء؟ الجواب: لو عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا لذهبنا إليه وسألناه، ما عندنا، من نسأل؟ ما كان الذباب يحرق ولا عندهم آلة الحريق. هو الذباب إذا آذانا نقتله، لكن رسول عن الإحراق بالنار، لا يعذب بالنار إلا الله. ف فلما وقعت هذه المحنة نفوض أمرها إلى الله فنقول الله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ: ابتلي كثير من المؤمنين بتضييع صلاة الفجر مع الجماعة، يقول هل من نصيحة لهؤلاء؟ يقول السائل الكريم: لقد ابتلي كثيرون بإضاعة صلاة الصبح مع الجماعة، فهل من نصيحة لهم؟ الجواب: نصيحتي لهم أن يعلموا أن من صلى الصبح في جماعة كأنما قام الليل كله. كيف تفوت هذه الفرصة عنك؟ أسألك بالله. وأنصح لهم أن لا بعد صلاة العشاء لا ينكبوا على التلفاز والشاشات التي ترهقهم والتي تضيع وقتهم. عليك يا عبد الله المؤمن إذا صليت العشاء أنت وأولادك تناول طعامك إن شئت ونم، ومن ثم تقوم للفجر وللتهجد أيضا. والذين يؤخرون صلاة الصبح حتى تفوتهم أضاعوا شيئا كبيرا. نرجو الله تعالى أن لا يعود لمثل هذا. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز لبس الذهب المخلوط بالنحاس؟ هل يجوز لبس الذهب المخلوط بالنحاس؟ أما للنساء فجائز جائز جائز، أما للفحول أي الرجال فلا يجوز. أين هم الرجال؟ أنت والله منهم.